جنوبك كن لصوت خالي. النبي صلى الله عليه وسلم نانا فريعة بنت وهب كوكو تانتلا جيجان فاخطة بطي تانتلا بنت وهب كوكو نت روى الطبراني عن جابر نانو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهبت خالتي فاخطة بنت عمرو جيجان سما تانتا فاخطة بنت عمرو مون بنت عمرو لا نيو امي فوف خو ني بنت وهب كون نم دوني تانتام من نا ام دافا بوك يايام ياي ndax budon bu ko wahab juro moy faqata bint wahab dudo nana wahabtu khalati faqata bint amrin ghulaman wa amartu an la taj'alahu jaziran wala sa'iqan nena dama ko may ben jam khalelu gor niko nak bu ko yari metti yi dal bu ko defal metti manana bu ko def jazir bu mu don bouger bu mu don sa'iq tegkatu wurusta wala hajjaman bu mu don nit namtal kat fum dal fon kon na xala bu mu ko may niko dal bu nang ko jangal metti mu tedd bu ko jangal metti yu teddadi yoyu bu ko def bouger bu ko def sa'ir bu ko def it hajjam nam patal ka te lu ci reni ci la neena ñooñu az-zarqani jaa bihim furay'atun de waxunu ko furay'atu waxalunu ko ben tarikh mom furay'atu la furay'atu waxalunu ko tarikh الزهري فريعة بنت وهب الزهري بنو زهرة ذكرها أبو موسى المديني. الفصل السابع عشر في ذكر المشاهير من قدامه الأحرار ñu gënoon si ci gor yi nga xam ne daan nañu nekk surgaam di ko lëggéeyal. Su ko defee nag dana ci tudd ci xuddaamam yi ku ñu takk ni mas na ko defal nangam rek kat même bu ko dëkkewul danañu ko lim. Nag ku ñu xamoon ni mas na ko defal nangam rek danañu ko jéel. Xuddaamuhu anasul mashhuru summa rabiatun wa aymanu abdullah aymanu عبد الله ذو الحرم يلي الوسادة والنعلين ثم طهور ذو الحرم عبد الله ذو الحرم يلي الوسادة والنعلين ثم طهور وسواك بلال منفق الحرم قدامه أي لقي الكتم أنس المشهور كسيو ومي كل لقي الفكي أبنا مجيني أدنا أبنا مجيني أدنا أبنا مجيني أدنا أنس مستجوب تلخم ثم ربيعه طب انس بن مالك بن وخون الانصاري من اخص خدمه عليه الصلاه والسلام خدمه من حين قدم المدينه الى وفاته 10 سنين يمت ربيعه بن كعب صاحب وضوئه ودان طب تو افير نجاب دنجا توفي سنة 63 وأيمن أيمن موي ابن أم أيمن يا مولى يننت بي عليه الصلاة والسلام أم أيمن عبد الله موكو مومون نانا صاحب مطهرته موفيتي وون لمي سنغودا توفي يوم حنين عبد الله ابن مسعود كمنصور ابن غافل كوكو الهذلي كوكو دو قريشي كي هزيل لبوك يايم موم لاي كودان كون يالا خاينا موي تاو يا ني دوخ ام عبد الله موي يايم كي علماء الصحابه يي غنونا مات داكون سي القران لا مودون جانغ موم لا يونت بي ديوون بيس اقرأ علي القرآن منك أقرأه عليك وعليك أنزل دنا لك جانغل تخمني كي ولك يلا واتيه لك منك إني أريد أن أسمعه من غيري دمكو بغدي جيت نكتي كنين كدول من بدقلك لأن فابتدأت أول سورة النساء فقرأت حتى وصل بضغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال لي حسبك يا عبد الله لأن فنورت فإذا عيناه تذرفان لأن بما جانب يفهمون من ما بين عبد الله ما خلفك رنغو يوان لخ xewelu yalla gure gogu ko yalla yowmal qiyam nan nan noy def su fekke izajina min kulli ummatin bi shahid umma bu nek ma andi len ke len di sede te moy sen yonen mu sede len fi kanamu yalla jotal won nalin wajina bika ala haula shahida yit ñu andi la nga sede se yonent yow di sede sen umma yit nga nek sen sede mana lolu nak suko defé lolu mo yengal xolam lu yalla wax fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yana qala li hasbuka ya abdallah fa nazartu fa idha 'aynahu tadma'ani aw tawrifani bi ma'na عبد الله ذو الحرم كي برومي حرمة علم بمغلى ولا وعاء ملئ علما يلي دان منكم عبد الله ودان امي وسادة سنجنايم ون علي نياري دال يا بو يونن توغي مو سولين سي اي نياري لوخو مو دونو نك كو غات تخاواي خمنا كوم لي نوي واخ اك تومبني موم لا ورا دون نك gattaay biñ koy wasafal puna jeegina day abdullah thumma tahuruhu tahurun wa siwaku nana yali lisadata thumma tahur wa ndoxo tahur moy ndox mo moy songo da ci dana tahur moko dan mengo wasiwak kon tahora siwak yow yar la mengo bilal min fuq dedet ni abdullah la ni moko fete wo bilal nak min fuqul haram moko dan yob dundu njabot ga ci keur ga mom moko fete won mo dan joxe depense ama abur rafi' al qibti ni yeb kon ku ci ne rek lolou muy def motax ñu bok bole ko ci khuddami amu abur rafi' al qibti koku ala thiqalin bagaj yu sew sewani yeb moko dan ami mom lay tudde thiqal ana amti'a yenen bagaj la thiqalin xam nga nak jang bi du neex bati yu dul gis la nga gis ten jan xet ba amana ci ay bagajam da fi mashrubin ajna nabi lil alam amna kuñ wax nabi manam askan la noob aw nit lañu ajina ma joxe na ndigal lil alamin ñeel ku ñu xam Umar ibn al-Khattab mom la ani bihi Umar al-Faruq ci mashruba bobu le nga xamni qisam moy bobu nga xamni yonent bi soxna yi danañu koy laaj lu ne ñu ko laaj ba mujj dal mu xaw mer gaday leen dem ci jakka ja lu mat wëru yalla tuddatu len beru ci ben neek fofale e nit ñi jaq dekk bi ciow li bare ñu ni yoonen fasena soxnaam yi ñen ñi fekk dedet fasewu len ndax de nit ñi jaq jaaxle lool ciow li roj ñepp amuk jaaxle ngir lool soxna yi nak ñom ñoo jaaxle soxna yi motax nit ñi jaaxle ndax gis nañu mu tuddatu len dem lu mat wëru yalla beru ci ben fekk yi bëgg yi ñu doon bëgg dal té bëggul woon bëgg adina yoyu doon seen itté lolou mo waral loon lool né kenn ñëmu wu fa dem Umar ibn al-Khattab jekk ba bis nak mu dal di dik diko sét bo mu diké nabi ki nga xam mo doon hajib ba muniko yonen la beggona gis mu dugg ni ko Omar ibn al-Khattab de mo lay cheikh muniko na ñew lol la ni azina joxna ndigal an-nubiyyu lil alami ñeel ku ñu xam ka kom ni ku siiw ka Omar ibn al-Khattab ku siiw de nañ ko alab ndax alam mo doon montagne xeer bo xam da ngay nek fe diko seen ko kon day siiw nit bu ñu ko ne alam la bi maana ku ñepp xam neena ba ma duggé neena may yoot di yoot ba daal ne ko waaw ne jamante ak mom tuti dara fexa ba ne ko waaw yonen da nga bayyi sa wa keur da nga len passé mu ne ah dede da fe wu ma len neena mu sante yalla nak neena ma xol ci ne bi falam ara ma yaruddu albasar illa nam ko waxe illa ko ay watañ wolof dal watañ lañ ko manam ci ay tandarma yi ñu tak xam nga watañ ci wolof mo doon buñu deggo tiñ dugu bi tiñ ji dañ ci tan yu rafet pour jiw ñu boole leen tak leen fi taat ya nak ñu lett ko ma nga xam ni ñu koy lette ba tay ma ngi ni ma ngi jano mom ma daanañ ko def nonu nak ñek ko buñ ko bëgge garder nonu dawalin neena falam arab ma yadul min basar illa dawalin mu'allaqa bidul ay ci ji tanar ma yu ñu wek nonu la fa gis faqultu ya rasulullah inna farisa war-rum qad u'tu ad-dunya wa hum la ya'buduna allah fad'u allah yuwassi alayna neena wa kana muttaki'an fastawa jalisan wa qala li afi shakkin anta ya ibn al-khattab ulaika أجل لهم وأجل لنا فقلت استغفر لي يا رسول الله عمر نانا بمكوني بما سيتيني بدر نيكوشي نانا فوسر الحسير قد أثر بجنبي نانا حسير بمتد بسنج متد مجلس منجي ماركي دارو يا رمان بمجوجي نانا نخول تيني بفكم في الدار لدول أي شيء جيتاندر مينيوي نانا مانيكو يننت فارس الروم jox yalla yekal na len adina ba mu doy te ñoom duñu sax jaamu yalla ñaanal yalla bu xett li nu neena mu fekk ma ngi tedde wor mi ni beurep jot duju bima afi shakkin anta ibn al-khattab ndax Umar ibn al-Khattab da nga sik sak ci mbirum diine neena maniko istaghfir li ya rasulullah maniko ulaika qawmun أجل لهم وأجل لنا ني ني داني لينا غاول داني لينا اندي لغي تي ادنا لا ني نورو نام تي الاخره نون داني نو دنجل سونو ات ندير با الاخره نانا ما نكو جيغلل مو يالا لولو ودم سماء الترمذية لولو موكو اني به تي علم عمر بن الخطاب الفاروق حين أتى بمدكي للباب تبنت مشربا نيبوبو مستأذنا بلاج ديغال والناس تبو وادك بنيب فيهما من نيلتي أي جاخلة في جمع مهمة مانا أي جاخلة ده ديغني فارق طلق أزواجه وليس كذلك وليس حقا بابا فيك لولو أمر وعقبة خدامي لبوك عقبة معامر الجهني كوكو دو قرشي نانا كوكو تي خدام يلا بوكون اقبتو نانا هو موم والين كو مينغو لا امر بغلتي افير بغلا بان موكو دان توبتو موم قل وخال ني معيقب ابن ابي فاطمه حقا قيم الختم مودان امي ختام با خاتم موكو دان غارد من الخاتم لغه من الخاتم ختم خاتم اك خاتم wala khatam ci ne da nañ ko moy kase da kase bi nga xamni bu ma se bind tan naqshu moy muhammad rasulullah aywa su ko defé muhammad mu def ko satar mu fete suuf rasulu def ben satar nek ci kawam allah nek satar bu fete ci kaw li kaw mom kon nak lolu setal bobu adab ñeku doon bind sax bëgguñu ko bind muhammad ca kaw rasul ci suflahi ca dig barallahi di fete suf ci nga lolu lañu ñaawul motax ñu def muhammad ci suf def rasul ci kaw def lahi ca kaw lolu mo doon kasiba xañ boko doon jang non dag naan lahi rasul muhammad non la tarti bo jëm suf ta addu ban ndax ci xatt bi rek bëgguñu kalimatu allah ci mar al ayn ci huruf ni fete suf dara di ko fete ñooñu kon naka noonu Khuzayfatu ibn al-Yamani sahibu sirri rasulillahi la si woo ñu di ko ko ndax moo di moom guddi gi munafiq yi bëgg woon a bett yonent ci lëndam gi daaneel ko ci àll ba ci xur yi fekk ñu ne ci montagne yi tund lëndam gaa ngi ni këriis ñu ñibb si dée nga ñu dem ba ci benn montagne boo xam ne xeer yi ñagas yooyu ci Hijaz nga xam ni bu doj bu nee ca kaw yaa ngi sëpp kàmb rek daaima boo nee ci tund yaa ngi sëpp xur ci lëndam gi ñu muuroo ci raxabaaloog nit ñi ni dañu ko daaneel naka ñu ko jub rek Jibril alayhi salaam xamal ko ko mu daal di ni Khuzayfa demal gaa ñee di dikk nga fes seen lexi gëléem yi ñu jàdd ñu ne bu ñu dikk mu daal di dem ni leen fe lu ngeen def jóomi xaraañ fu ngeen jëm dàq gëléem yi ñu daal di dugg daw daal di ne sarax ca biir nit ñi ci la dëkk mu ni ko ndax xam nga ñooñu ñana mu ni ko déet mu ni ko diwa ak diw ak diw ak diw ak diw xam nga lu ñu bëggoon a mu ni waaw mu ni ko daaneel ma fii ci pour lor ma la ñu bëggoon mu ni ko tee nga leen a tee ñu leen a def ne mu ni ko déedéet mu ni ko nag aw mu ko wax kenn bàyyi ko noonu nga xam ne musu ko wax li ñuy dund lépp de waaw mu ni ko bàyyi moo tax ñu ni ko saaxibu sirri rasulillahi sal Khuzayfatu ibn al-Yamani al-ba'u munhadifun ya'u kon maanaa al-yamaniyu doo ko wax yamani rek la ñuy wax ndaxte kooku nisba ju jan jaarul ci qiyaas la olie arab naan yamaniyun dañu naan yamanin kon yaawu nasab ga alif gi xëcc miin gi lañu ko remplacé chaamin ak yamanin duñu wax xam danañu wax chaamiyu mën nañu ni yamaniyu waaye bu ñu andee alif gi daan yaa gi duñu al-yaman ni ki ayuhal munkihu suraya suhaylan amraka allahu kayfa yaltaqiyani hiya shamiyatun idha mastaqallat wa suhaylun idha istaqalla yamani yamaniyuma motaxuni al-yaw munhadifun wa khaffifil mina nanga weefal bul wax yaman yaman rek la mom nisbatun ila al-yaman ci cosaan ha kooku mooy lan xaayu sirri zil karam li tax mu boole ko ci xuddaam yi nee na mooy làq sekkareb borom mbaax gi di yonentu bi alayhi salatu wasalaam mooy leylata al aqaba ba ko munafiq ya bëggee kii benn aqaba mun waxuma aqaba bi ci màkk kat kooku ca àll ba maanaa bi ko munafiq ya bëggee bett daaneel ko rey ko wa aslaun huwa waalin أمر راحلة المختار خير البرايا أفضل الأمم أصلع ابن شريك كأنير ابن عوف الأعرجي كوكوتم هو وال ملك من منغوان أمل بغلته نانا كنت أرحل له عليه السلام فقال لي ذات يوم قم فأرحل فقلت أصابتني جنابة فسكت عليه الصلاة والسلام وأتاه جبريل فنزل بآية السعيد معنى آية تيم كوكوتخ أمني شموم مودي سبب سلواتي يعني سبب آية سلواتي آية سلواتي moom la ni wa aslaun ibnu charik huwa walid amra raxilati lmuxtar نانا مو مينغو وان واروكا يننتب علي صلاة خير البرايا افضل لون كينجن جي خادي اي تيمي اي تيم تيمي اي تيمي لجسورة المائدة قالوا وخنيني فيه تي سبب اسلع قد نزالت لواج موي سبب وقيل انني تي سبب عيسى في اشهر الفلم تي لقرسي تي وخي لولا مد ان شاء الله بوند الصحيح تي سفر لبوهاني عيسى انجتا يننتبه عليه الصلاة والسلام دارنين في برب دونجو تك عيسى اما من فات لخيني تقبل لي اما سنك فات في برب لجي ام دار موي يننتبه عليه الصلاة والسلام من يدفع يومي دين واي مدكو طب توي من واتشنات دخارو فنطوك لنرخني كيان نيكفو تك سيمن دخل جيخنا من توقف ببو جادنك يننتبه من عيسى تتوجن جدن تانكم بودن دارجن بني نلو لكن لدينا ابو بكر بن كوجس بسلوم يريد ان يكون هناك حبست رسول الله في محل ليس فيه ماء وليس مع الناس ماء بكوسو بدل سجدنا انسان بابا ديكفك من التوب يدن تدك سبتان في دينالو لان ابو فباران يرخصني باسبوعين لما كنت في يتسجد كلمت سن باين جام اي بارام فارم دي مثال ني ابو بكر دون دفع عائشه لما كنت في يتسجد كلمت نعم حبست رسول الله والناس في محل ليس فيها ماء وليس معه ماء لما دفني ناند ما منعني من الحركة إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناند لغانا نكتن قوم بيك ويارك ممتل ينقوائي ممتل ففي آية تتين مواجفة يونان مخيط جانكو دفنا ويكوكو وقت صحابة والامسار خبو أسيد بن حضير قومة دفنا من لاوونين أسيد بن حضير نجن سيتيري سيلي مم لا دفيني مونيكو والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر لأن اللي دي كل تسين بركة تنيت بير لأن برو مسلين قار لي تسين لبن يالله واتينا كبركة تدين وفنا تدال حديث إفك كم تدنا عائشة لأخ عائشة ما لن يواتي تبين منزل مجن di gen aje l'insan denga ak chakam dag fa mu nek fa diko for denga be nga xamni nit ñi defé nañu ni ñu ngi yonent bi gënaaw ga yag ge gum yag ngir for chakam bobu yonent bi dal di santane waxtu jëgge ñu ay jëgleen tak nit ñi dal di jog tak gele ni fek aisha mom ak gele ni bopam ak hawde gem mana tegam di ñukoy tek waye boba nak ndawé na boba amul po goor ñi tek nga xani ñoo daan jappo tek gi tek ci kaw bañu ko jappé fekkul ñu diis waye teyin comme mom naka jëf diisul goné la ñu defé yëd mi ngi ci biir ñu daal diko tek tak daal ñu daal di départ de ñu ne ci alba le ci alba le ci alba ñu dem bam foré ci xam bu yëgal dik fekk dal bi kenn nekku ni andu kesse ni joy daxle dal bi joy ba tay rek teud sangu xam dal di ni xamna ni rek waxtu ko yonentou yegge dana ñu ma jël ci fekk amna ku ñu doon wax Safwan ibn al-Mu'attar xamelu goor bu bax ci sahaba yi man yonent ko daan sant ñu dess gannaaw su ko defé ñu dess ci gannaaw bu ñu deme mu jaar fa ma ngi yor gëné ñun luñu fa fatte ñu jël dajalu andil borom loolu la daan def day bayyi bañu départ mu doorañu nonu mu defati nonu naka mu accé gëné ñun gisu fi kenn ñu seen ku sangu sir tud ñu di ci di nit la ci kana ay sa tu bir bu ñu dëgëte ñu gis ko ni ay sa la ñu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ay sa neena dafa nudul yeesal gele nga dal di yom na gannaaw ni ma waral dafa dunuy sax neena ma war mu dal di womat gele nga do ñu dox ba fa ñu jotté yenen tu fekk ñu ngi taxaw di len xaar mu aksi neena fa halaka fi yaman halaka min al munafiqin lolu mu ando sabu bu hadith al iftida abdullah ibn ubay dal di ni jinni lam yaslam minhu ولم تسلم منه ولم يسلم منها sallahu kenn ñu ci sa morom sétal ji wax ndax ben xalé lu goor ak xalé lu jigen ci all bi ci suba tay wër ñu ni kenn ñu ci sa morom degal jé loolu moy hadithul ifki bi yalla wacce fukki aya alquran ci suratul nur pour sétal daru ñu ulaiika mubarra'una mimma yaqulun xalé lu goor bu ragal yalla bobu ka aisha tu non mubarra'una mimma yaqulun law maqratu wa dirun am tosa bëggu dun nak fi du place deng وقيل عائشة في أشهر الكلم وجندب وحنين والنعيم مهاجر إياد هلال قلب سعد جندب ابن جنادة كوكمود أبو ذر جندب ابن جنادة أبو ذر نيكون يان دوم دينو فاسيون ترمك حنين أنا حنين والد عبد الله مولى عباس بن عبد المطلب كان عبدا أو خادما له عليه الصلاة والسلام فوهبه لعمه العباس فأعتقه والنعيم نعيم مصغر ميمد بن ربيعة الأسلمي قال كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام لركب mo moxon dana ko leggeel mu dal ci ku ñu wax muhajir bi ibn fa'il mawla ummu salamata qala khadamtu mu alayhi salam mo ñu lool la wax rek leggeelon na ko rek ñu dal ko ci lim mo tax ñen la ku ñu tak ni mes nako defal dara dañ ko ci yoon ak ku ñu wax iyad ke kitab abu asham wa qila mawla alayhi salatu wassalam ak هلال مو أبو الحمراء ابن الحارث ابن نزل حمص وتوفي بها قل وخل لولي بسعدهم أكون زين السعد أكون مخمر كدوخ ذو مخمر وفي أو مخبر بالباء الموحدة ابن أخي النجاشي ملك الحبسة لأنكم في دربات أمانة دملوا أنت النجاشي خدم النبي صلى الله عليه وسلم منهم أسماء دونه أسماء الجور تري جور لنا أجهند تري جور لنا ما تغمني أسماء تلا أجهند أخو أسماء ñoom ñëpp ay góor lañ xanaa indi jigéen da cee gën si waaye xam nga ni Fatimatu am na doomam maa dégal xuma Fatimatu Khadijatu am na doom bu ñu wax Hind moo la xadisu Hasan ibnu Aliyin sa'altu xaali Hind bna abi Halata وكان وصافا عن حلية الرسول صلى الله عليه وسلم فمجبر سمايل ترمذي سمايل وحنا له من لاجنا سمنا جاي هند ابن أبي هالة كوكو موي دوم خديجة لجك مو عند جون انتباري سر كون كوكو نجاي حسن ابن فاطمة وكان وصافا عن حلية الرسول الله من يتح أخو هندو أسماء أخو أسماء بوب وقد لازم تقوانا يوم نار أسماء أكهند نينا تقوانا من خدمة الحكم تلقى يلي ينتب عليه الصلاة والسلام كي برماتي أما النساء نيكو دان لقي الفسلمة تلبوك سلمة بفتح سين ولا يدام وهو مولاة صفية بنت عبد المطلب وهي امرأة أبي رافع خولة قولة كركعة جدة حفص بن سعيد أيوة بركة لا ترخين كنجر لروي بركة نجم أم أيمن أم أيمن لسي وكن يام دخ أيمن دوم جي لتاولو نركو خياي أيمن بركة نجم الحبشية موالدة أسامة بن زيد بن سعيد ماتت من بركة في خلافة عثمان رضي الله عنه ميمونة بنت سعد dañ ko wax bint sa'id batay ci ñu ko doon lejeela ummu ayyash ta abbas cela mawlatu ruqayyah bint an-nabiy sallallahu alayhi wasallam adanga ummu ayyash koku min al-hashami ci jobot gala bokon mana ci atba'i la sur de sala bokon wa hashamu ar-rajuli mana khadamu umma ayyash min al-khadam makanunu razinatun razinatu khadimu rasulillah sallallahu alaihi wasallam dinga khadim duñ ci wax khadimatu khadim rek lañu nga xani goor gi jigen yeb khadim lañu mana kon bindan dinu wax bindan ñu khadim bude ak ñom nak jam bu ñu daan fete yo liggey moy khadim nde rek mom ki nga mom bu neewon ci benen